فهو الأول الإنسان حاجة أن يسكت أن يتكلم بالحق الذي يراه أنه الحق. الأولى أن يسكت، لأنه إذا تكلم بما يرى أنه الحق فالطرف الآخر يرى أنه تكلم بباطل ولا ينتفع به. نعم لو كانت كلمته هي المصدرة الموردة يعني هي الحاسمة فيجب عليه أن يتكلم، أما إذا كانت كلمته لا تفيد وإنما تزيد فتنة اشتعالا فلا يتكلم. أما كما قلت لك إذا كان كلمة ستفيد فليتكلم، وإلا فالسكوت خير، لأن الكلام في الفتن حتى بالصدق يؤجج نار الفتنة ويزيدها.